هذا كما قال الخبيث لصحبه فالمرواه بأخذة الحيوان لما أفاقوا في حديث الرفض عند القبر لا تخشون من إنسان. هذول الروافض اجتمعوا عند القبر النبوي ومعهم شيخهم وقال لهم لا تسبون أهل السنة وتثلبونهم، شوفوا صاحب القبر هذا هو اللي هو أصل البلاء، لأنهم يأخذون بكلامه ويخاصمونكم. إنسان عندكم حجة ولا شوفوا صاحب القبر هذا هو أصل البلاء وهو إمامهم وقايدهم. نعم. هذا كما قال الخبيث لصاحبه فالروافض أخبث الحيوان. الروافض أخبث الحيوان لأنهم والعياذ بالله على مذهب خبيث، يسبون القرآن والسنة والصحابة ويكفرون المسلمين. نعم. لما أفاروا في حديث الرافعين، ولهذا يقول القحطاني في نونيته إن الروافض شر من وطئ الحصى من الخليقة من جن ومن إنسان. نعم. لما أفاروا في حديث الرفض عند القبر لا تخشون من إنسان، يا قوم أهل بلائكم ومصابكم من صاحب القبر الذي ترياني. يقول بلاك أصل بلاكم وأصل ما أصابكم هو من صاحب هذا القبر، لأن هؤلاء يتبعون كلامه وأنتم لا تقدرون على رد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فاللي أصابكم هو صاحب القبر هذا. نعم. يا قوم أصل بلائكم ومصابكم من صاحب القبر الذي ترياني، من قدم ابن أبي قحافة بالغدا من بلية صاحب هذا القبر لكم إنه قدم أبا بكر الصديق وهم يبغضون أبا بكر ويلعنونه، يقول كيف تلعنونه وتبغضونه وصاحب هذا القبر هو اللي قدمه في الصلاة وهو الذي أشار إلى استخلافه من بعده وهو الذي قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أنتم لا تذمون أبا بكر ولا تقولون صنم قريش، لكن شوفوا صاحب القبر هو اللي قدموه واللي خلاه مقدم على الصحابة. نعم. كذلك لا تسبون عمر ولا تسبون عثمان، لا تسبون الصحابة، لأن اللي قدمهم والذي يعني فضلهم هو صاحب هذا القبر. نعم. فقدم ابن أبي محافة بالغدا يثنى عليه يثني فقدم ابن أبي قحافة بالغدا يثني عليه ثناء أبي سكران، يقول أمنكم علي بماله وأبو بكر. نعم. ويقول في مرض الوفاء يؤمكم عني أبو بكر بلا روضاني. لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس راجعته عائشة رضي الله عنها وقالت إنه لا يستطيع أن يقوم مقامك، لأنه إذا قام مقامك سيبكي ولا يسمعه الناس، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وكررها صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقول في مرض الوفاء يؤمكم عني أبو بكر بلا روغاني. نعم. ويظل يمنع من إمامة غيره حتى يرى في سورة الغضبان، حتى غضب على عائشة رضي الله عنها وقال إن كنا صويحبات يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وهذا إشارة إلى استخلافه من بعد. نعم. ويقول لو كنتم خليلا واحد في الناس كان هو الخليل الثاني، لو كنتم متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. نعم. هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف أنتم يا معشر الروافض تسبون أبا بكر. نعم. لكن الأخ والرفيق وصاحبي وله علينا منة الإحسان. نعم. لكن قال صلى الله عليه وسلم لكنها قوة الإسلام. نعم. ويقول للصديق يوم الغائلة تحزن فنحن ثلاثة لثنان، هذا في غار ثور لما خرج مختفيين عن المشركين وخرج المشركون يطلبونهما

يدركون سذاجة هذا الرأي، وما هو ممكن بناء صرح يصل إلى الملكوت الأعلى ويرجع عليه ويطلع على الرب سبحانه وتعالى فتش عنه. لكن الكفر يبلغ بصاحبه إلى حد فظيع تضحك منه العقلاء. الشاهد من هذا أن فيها دليلا على أن موسى أخبر فرعون أن ربه في السماء، فهذا من أدلة العلو. هم قلبوها، هم الجهمية وأضرابهم قلبوا هذا وقالوا لا، هذا دليل على أن إثبات العلو من عقيدة فرعون وأنتم تابعين لفرعون، يقولون لأهل السنة أنتم تابعون لفرعون، هو الذي ظن أن رب أن الله في السماء. وهذا واضح البطلان، فرعون نفسه يقول اطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا، فدل على أن موسى هو الذي أخبر، هو الذي أخبر. فنحن إمامنا موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله، وأنتم إمامكم فرعون، لأن هذا دليل على جحود فرعون بعلو الله. فإمام المعطلة هو فرعون، وإمام أهل السنة هو كليم الله موسى عليه السلام. نعم. هذا وسابع عشرها إخباره سبحانه في محكم القرآن عن عبده موسى الكليم وحربه فرعون بالتكذيب والطغيان. تكذيبه موسى الكليم بقوله الله ربي في السماء نفاني. تكذيبه تكذيبه موسى الكليم بقوله الكليمة تفوت لأن المصدر إذا أضيف يعمل عمل الفعل. نعم. تكذيبه موسى الكليم بقوله الله ربي في السماء في السماء نباني. موسى يقول لفرعون الله ربي في السماء نبأني، يعني أرسلني إليك، نبأني يعني أرسلني إليك، فدل هذا على علو الله على عرشه، وأن هذا هو ما قاله موسى عليه الصلاة والسلام كغيره من إخوانه النبيين. نعم. ومن المصائب قولهم إن اعتقاد هم قلبوا هذا الدليل وقالوا هذا يدل على أن اعتقاد علو الله فوق المخلوقات هو مذهب فرعون، فأنتم إمامكم فرعون المعطل، يقولونه لا أهل السنة، وكذبوا في ذلك لأن هذا خلاف مدلول القصة والآيات، مدلولها أن موسى هو الذي أخبر بذلك وأن موسى كذب وأراد أن يظهر كذبه أمام الناس بزعمه، فيكون إمامهم فرعون على الحقيقة وإمامنا موسى عليه الصلاة والسلام كغيره من النبيين. نعم. ومن المصائب قولهم إن اعتقاد الفوق من فرعون للكفران، فإذا اعتقدتم هذا فأشياع له أنتم وذا من أعظم البهتان. ما أعظم البهتان؟ البهتان هو أشد الكذب، يعني قلب هذه القصة على هذا المنوال هذا بهتان كذب يخالف النص، لأن فرعون يقول اطلع إلى إله موسى، يعني يقول له ما هو بإله إلا كافر به، ثم قال وإني لا أظنه كاذبا، كاذبا في أي شيء؟ في أن إله موسى في السماء. نعم. فاسمع إذا من ذا الذي أولى بفرعون المعطل جاحد الرحمن. نعم. وانظر إلى ما جاء في القصص التي تحكي مقال إمامهم ببيان. نعم. فاسمع إلى من ذا الذي أولى بفرعون المعطل جاحد الرحمن. وانظر إلى ما جاء في القصص التي قصص انظر إلى ما جاء في القصص التي تحكي مقال إمامهم ببيان. والله قد جعل الضلالة قدوة لأئمة تدعو إلى النيران. الله جل وعلا أخبر أن فرعون وملأه وأئمة يدعون إلى النار في آخر هذه القصة، لما قال يا يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين اجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فصار فرعون إماما للجهمية يدعوهم إلى النار لأنهم اتبعوه في إنكار العلو وإنكار العلو يلزم منه إنكار الرب سبحانه وتعالى تعطيل الرب سبحانه وتعالى. فهم أشبه بفرعون وهم جند فرعون وشيعته هو الذي دعاهم إلى النار. أما المسلمون فإمامهم موسى عليه السلام دعاهم إلى الجنة وإخوانه من النبيين. نعم. والله قد جعل الضلالة قدوة بأئمة تدعو إلى النيران فإمام كل معطل دينته فرعون مع نمرود مع هامان. فرعون معروف نمرود هذا ملك بابل الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك الأول نمرود ملك بابل إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. ومعنى ذلك أنه يأتي برجلين قد استحق القتل فيقتل واحد ويترك الثاني فتركه لمن استحق القتل هذا إحياء بزعمه وقتله للآخر هذا إماتة قال أنا أحيي وأميت. لما كان هذا الكلام من أتفه الكلام وأسمجه أراد إبراهيم أن يفضحه بشيء ليس له به حيلة ولا يمكنه أن يروج على الناس فيه فقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هذا هو نمرود الذي حاج إبراهيم في ربه وأفحمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذه الحجة حتى بهت لأنه ما يستطيع التصرف بالشمس. نعم. فإمام كل معطل في نبيه فرعون مع نمرود مع هامان. وهامان وزير فرعون هامان هو وزير فرعون. نعم. طلب الصعود إلى السماء مكذبا موسى ورام الصرح بالبنيان بل قال موسى كاذب في زعمه فوق السماء الرب ذو السلطان. يقول وإني لأظنه كاذبا في أي شيء في أن ربه في السماء يكذب موسى. إذن الجهمية هم كذلك ينفون أن الله في السماء فهم على مذهب فرعون وكل من نفى العلو فإنه على مذهب فرعون. نعم يكذب موسى ويكذب غيره من النبيين. نعم. بل قال موسى كاذب في زعمه فوق السماء الرب ذو السلطان فابنوا لي الصرح الرفيع لعلني أرقى إليه بحيلة الإنسان وأظن موسى كاذبا في قوله الله فوق العرش ذو السلطان وكذاك كذبه بأن إلهه ناداه بالتكذيب دون عيان. هو أنكر التكليم والفوقية العليا كقول الجهم ذي صفوان. فرعون أنكر التكليم أنكر أن الله كلم موسى دون أن يراه موسى عليه السلام فكذلك الجهمية أنكروا كلام الله فهم على مذهب فرعون. إذن هم على مذهب فرعون في هاتين القبيحتين إنكار علو الله على عرشه وإنكار تكليم الله لموسى عليه السلام. والجهمية يعتقدون هاتين العقيدتين فهم ينفون العلو وينفون كلام الله سبحانه وتعالى فهم إذن أتباع فرعون المعطل. نعم. وأنكر التكوين والفوقية العليا كقول الجهمي صفوان. يعني أنكروا صفتين من صفات الله، الفوقية والتكليم. نعم. من الذي أولى بفرعون إذا منا ومنكم بعد ذا التبيان؟ من الذي أولى بفرعون؟ أنتم تقولون أنتم أتباع فرعون، ونحن شرحنا وبينا من هو الحقيقي بتبعية فرعون، فتبين أنهم هم أتباع فرعون لأنهم أنكروا العلو وأنكروا الكلام، وفرعون كذلك. نعم. يا قومنا والله إن لقولنا ألف تدل عليه بل ألفان. إن لقولنا في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى ألف دليل من الوحي ومن الفطرة ومن أدلة كثيرة تدل على علو الله على عرشه. قالوا إن بلغت ألف دليل أو ألفي دليل. نعم. يا قومنا والله إن لقولنا ألف تدل عليه بل ألفان، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة الإيمان. دليل العقلي والدليل النقلي ودليل الفطرة كلها تدل على علو الله على عرشه، هذا مجملها، وتفاصيلها تبلغ إلى ألف دليل أو ألفي دليل تفاصيل، لكن مجملها العقل والنقل والفطرة. نعم. كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. مباين الأكوان يعني ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، تعالى الله عن ذلك، هذا معنى المباينة. نعم. هذا نفي للحلول ونفي للاتحاد، المباينة أرادوا بها نفي الحلول ونفي الاتحاد. الله على العرش ودنيا عند نفس استوى، هل يجوز هذا؟ ليش ما يكمل العرش استوى على العرش؟ نعم. يرون أننا تاركوا ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان. أترون يا معشر المعطلة أننا نترك ألف دليل على علو الله على عرشه من أجل جعاجع الهذيان الذي تقولونه؟ لأن ما معهم دليل ولا دليل واحد صحيح إلا جعاجع وكذب وهذيان، ليس معهم دليل لا من العقل ولا من النقل ولا من الفطرة. نعم. يا قوم ما أنتم على شيء إلى أن ترجعوا للوحي بالإذعان وتحكموه في الجليل ودقه تحكيم تسليم مع الرضوان. لازم عند النزاع بين الناس يرجع إلى الوحي، لا يفصل النزاع بين الناس إلا الوحي المنزل من الله جل وعلا، قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا هو الرد للوحي، الرد إلى الله هو الرد للقرآن، والرد إلى الرسول هو الرد للسنة، قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فالذي يفصل النزاع هو الوحي، إذا رجعنا إلى الوحي وجدناه يثبت العلو. نعم. قد أقسم الله العظيم بنفسه قسما يبين حقيقة الإيمان، أن ليس يؤمن من يكون محكما غير رسول الواضح البرهان. يشير إلى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا قسم من الله أقسم بنفسه وهو سبحانه وتعالى الصادق ولو لم يحلف، لكن هذا لأهمية هذا الأمر أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من ادعى أنه يؤمن بالرسول، يؤمن بالله وبالرسول وهو يحكم غير الوحي، فهذا كاذب. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، قد أمروا أن يكفروا. قال يزعمون أنهم آمنوا، والزعم معناه الكذب، فمعناه أنهم كاذبون في دعواهم الإيمان، لأنهم يتحاكمون إلى غير الوحي، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والطاغوت هنا المراد به من حكم بغير ما أنزل الله. الطاغوت يراد به هنا، طاغوت له معاني كثيرة وأنواع كثيرة، ولكن يراد به هنا من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. نعم، من الطغيان. نعم. بل ليس يؤمن غير من قد حسن الوحيين حس فذات له إيمان. فدلت الآية على أنه لا يؤمن إلا من حكم الوحيين، أما من حكم غيرهما فقد حكم الطاغوت، سواء سماه قانونا أو سماه نظاما أو سماه أي اسم، هو طاغوت، الأسماء لا تغير الحقيقة. نعم. هذا وما ذاك المحق مؤمنا إن كان ذا حرج وضيق بطاني. مع لا يكفي التحكيم أيضا، لا يكفي التحكيم لصحة الإيمان حتى يضيف إلى التحكيم نفي الحرج من نفسه، لا يكون في نفسه حرج. يمكن يتحاكم إلى القرآن وهو كاره من باب المجاملة أو من باب المخادع، وليس في قلبه انشراح لحكم الله ورسوله، فهذا وإن تحاكم إلى الشرع إذا لم ينشرح صدره بذلك فإنه لا يكون مؤمن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا واحد، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، هذا اثنين، ويسلموا تسليما، هذا ثلاثة أشياء للإيمان، مشروطة للإيمان: تحكيم الشرع وعدم الحرج من ذلك والتسليم والإنقياد. فإن فقد شرط من هذه لم يكن الإنسان مؤمنا. لا، هذا وليس بمؤمن حتى يسلم للذي يقضي به الوحيان. من أول، بل ليس يؤمن غير من قد حكم الوحيين حسب فذاك ذو إيمان، هذا واحد. هذا وما ذاك المحكم مؤمنا إن كان ذا حرج وضيق بطان، هذا الثاني. هذا وليس بمؤمن حتى يسلم للذي يقضي به الوحيان، هذا الثالث. ثلاثة شروط كلها مذكورة في الآية، أن الإنسان لا يؤمن حتى تتحقق فيه هذه الشروط: تحكيم الشرع والاطمئنان إليه وعدم الحرج منه كراهته، إذا كرهه كفر ولو حكمه، والثالث التسليم لما قضى الله تعالى به، ويسلم تسليما يعني ينقادون انقيادا تاما. نعم. يا قوم بالله العظيم نشدتكم وبحرمة الإيمان والقرآن، هل حدثتكم قصد أنفسكم بذا فسلوا نفوسكم عن الإيمان. هل تجدون هذه الأمور فأنتم لستم بمؤمنين. نعم. حاسبوا أنفسكم على هذه الأمور الثلاثة، من تحققت فيه فهو المؤمن، ومن فقدها أو فقد بعضها فليس بمؤمن. نعم. لكن رب العالمين وجده ورسوله المبعوث بالقرآن هم يشهدون بأنكم أعداء من لا تأله أبدا بكل زمان. لكن الله يشهد ونبيه يشهد والمؤمنون يشهدون أنكم لستم كذلك، وأنكم أعداء لمن هذه صفاته، لأنكم لا ترجعون للكتاب والسنة في أهم الأمور وهو العقيدة، بل تحكمون القوانين الكلامية والقواعد المنطقية، ولا تحكمون القرآن في عقيدتكم، هذا ما يشهد الله به ويشهد به رسله ويشهد به المؤمنون لأنه واقع. نعم. ولأي شيء القرآن له حرمة؟ نعم يجوز الاقسام بحرمة القرآن لأنه كلام الله. ها اي نعم حق الإيمان يعني حقه حرمته يعني حقه الذي تدعونه. ها نعم وهذا حلم يسألكم بذلك يسألهم بذلك ما هو حلم ما هو هذا حلم. نعم. ولأي شيء كان أحمد خصمكم أعني ابن حنبل خصمكم ولأي شيء كان أحمد خصمكم أعني ابن حنبل رضا الكيلاني لماذا عاديتم الإمام أحمد لما أعلنتم القول بخلق القرآن ورفض هو ذلك وأبى صبر على المحنة لماذا عاديتموه؟ ما عاديتموه إلا لأنه يدعوكم إلى المحاكمة إلى كتاب الله كانوا يضربونه ويسحبونه ويقول ائتوني بشيء من كتاب الله وهم يسحبونه ويضربونه ويقول ائتوني بشيء من كلام الله لا يزيد على هذا ولم يأتوا بشيء ولم يرضوا بالرجوع إلى كتاب الله فهذا دليل على أنهم ما عادوه إلا لأنه يدعوهم إلى الحكم بما أنزل الله وذلك على يد ابن أبي دؤاد وبشر المريسي والمأمون المعتزلة. نعم. ولأي شيء كان أحمد قصمكم عن ابن حنبل لغى الشيباني ولأي شيء كان بعد قصومكم أهل الحديث وعسكر القرآن لماذا تلقبون أهل الحديث وعسكر القرآن بالمجسمة والمشبهة والحشوية والنابتة وغير ذلك إلا لأنهم يدعونكم إلى كتاب الله وسنة رسوله وأنتم لا ترضون بذلك ما عاديتموهم إلا من أجل الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الذي حاربتموهم من أجله وشنعتم عليهم من أجله ووشيتم إلى السلاطين بهم من أجله هذا هو مدار النزاع بينكم وبين أهل السنة هو تحكيم القرآن والسنة في أهم الأمور وهي العقيدة. نعم. لأنه ما هو تحكيم الشريعة هو قاصر على الحكم في خصومات الأموال والنزاعات بين الناس في الدماء والأموال أعظم من هذا تحكيم الشريعة في العقيدة أهم منها أهم من تحكيمها في الأموال والدماء والأعراض بعض الناس يظن أن الحكم تحكيم الشريعة إنما هو في المحاكم الشرعية فقط التي يرجع الناس إليها في خصوماتهم ومنازعاتهم في أموالهم وفي حقوقهم هذه جزئية يسيرة أعظم منها وأولى تحكيم الشريعة في العقيدة لكن هذه ما يدعو إليها إلا أهل السنة أما بقية الفرق والطوائف فإنها تعرض عن تحكيم الشريعة في العقائد إلى عصرنا هذا الآن يقولون لا تعرضون للتوحيد ولا للعقائد ادعوا الناس إلى تحكيم الشريعة في المحاكم الشرعية بس هذا ما يكفي ولا يدخل في الإيمان لو إننا حكمنا بالشريعة في المحاكم الشرعية ما يكفي ولا يدخل في الإيمان ما دمنا لا نحكمها في العقيدة التي هي أهم من خصومات الناس ومنازعات الناس في أموالهم وحقوقهم يجب التنبه لمثل هذا ولهذا تجد كثيرا من هؤلاء الفرق والطوائف والجماعات تجدهم جهمية ومعتزلة وشيعة وهم يقولون حكموا الشريعة طيب خلونا نحكمها في الأصل أول شيء لو حكمناها ما صرتم أنتم على الإسلام أكثر وأنتم تدعون إلى تحكيم الشريعة لو حكمناها حقيقة لخرجتم من الإسلام أو خرج أكثر إما جهمية وإما قبورية يعبدون القبور، وإما صوفية منحرفة، وإما شيعة. أكثر الجماعات الآن مكونة من هذه الطبقات، ويتنقلون حكم الشريعة. طيب وين حكم الشريعة الجزئية ونخلي الأصل؟ هل يجب تنبه له الآن؟ نعم. ولأي شيء كان أيضا خصمكم شيخ الوجود العالم الحراني؟ أيضا كما عاديتم الإمام أحمد رحمه الله، لأنه دعاكم إلى تحكيم الشريعة في الأصول والعقائد، ما هو بس في حقوق الناس، عاديتموه عند ذلك. أيضا عاديتم من بعده العالم الحراني، من هو؟ شيخ الإسلام بن تيمية، لما دعاكم إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله في العقيدة والإيمان وأصول الدين، لما دعاكم إلى هذا وظللتموه أو كفرتموه، وما ذنبه إلا أنه مثل سلفه من السلف الصالح يدعوكم إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله في أصول الدين وفي فروعه، عاديتموه من أجل ذلك، فكيف تدعون أنكم على الإسلام وأنكم تدعون إلى كتاب الله وأنتم ضد هذه الأمور؟ نعم، فالأمور ما هي بدعاوى، الأمور حقيقة. نعم. أعني أبا العباس ناصرا. أعني ولأي شيء كان أيضا خصمكم ولأي شيء كان أيضا خصمكم شيخ الوجود العالم الحراني؟ شيخ الوجود يعني في وقته رحمه الله، هو أعلم أهل زمانه ومن جاء بعده، يدل على هذا غزارة علمه ومؤلفاته، تدل على غزارة علمه رحمه الله، وأنه فاق أقرانه في وقته في العلم والتحقيق والإدراك، وكذلك من باب أولى من جاء بعده، ما جاء أحد يساويه أو يقاربه رحمه الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. فلأي شيء عاديتم هذا الحبر إلا لأنه دعاكم إلى تحكيم الشريعة في أصول الدين التي هي الأساس؟ نعم. ولأي شيء كان أيضا خصمكم شيخ الوجود العالم الحراني؟ شيخ اسم كان. ولأي شيء كان أيضا خصمكم شيخ الوجود العالم الحراني؟ نسبة إلى حران، أنه ولد في حران شمالي الشام. نعم. أعني أبا العباس ناصرا مختار قامع سنة الشيطان. قامع ناصر المختار، يعني ناصر سنة أحمد وقامع سنة الشيطان التي هي الشرك والإلحاد والكفر والبدعة، قد قام بمقاومة هذه الأمور حتى أظهر الله على يده الحق وأوذي في هذا وسجن، حتى إنه في آخر الأمر سجن ومنع منه المداد والقرطاس، منعوه منه لئلا يكتبه في السجن، وانتهى به الأمر إلى أن توفاه الله في السجن، مات وهو مسجون، لكن ما أدركوا شيء من منع علمه وتحقيقه، والحمد لله ظهر للناس. كان رحمه الله ما يترك الكتابة والعلم في السجن، كان يكتب، حتى لما رأوا ذلك منعوا منه الحبر ومنعوا منه القرطاس، فصار يكتب بالفحم على الجدران رحمه الله، يكتب بالفحم على جدران السجن، كله من حرصه على بيان الحق وإظهاره. نعم. والله لم يكن ذنبه شيئا سوى تجريده لحقيقة الإيمان. إذ جرد التوحيد عن شرك فلا تجريده للوحي عن بهتان. هذا شيء معلوم، ما هو بدعوة، هذا شيء معلوم ظاهر من كتبه الآن التي أصبحت ولله الحمد منارة يهتدى بها. نعم. وأما خصومه فماتوا وماتت أخبارهم وماتت كتبهم، عليها الغبار الآن، ما لها قيمة ولا سوق، لأن ما فيها خير. نعم. فتجرد المقصود عن قصد له فلذاك لم ينظر إلى إنسان. نعم. إذ جرد التوحيد عن شرك ابتدى تجريده للوحي عن فرسان. فتجرد المقصود عن قصد له فلذاك لم ينظر إلى إنسان. نعم. هو رحمه الله هو يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله، لا يدعو إلى تقليد أحد، لا ينضاف إلى إنسان، معنى أنه يدعو إلى تقليد أحد من الناس غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول هو القدوة، وأما غيره فإنما يتبع إذا كان تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، إن كان تابعا للرسول فإنه يقتدى به، أما من كان مخالفا للرسول فإنه لا يقتدى به. فالقدوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من أهل العلم، هؤلاء هم القدوة. نعم. أما التعصب للمذاهب والتعصب للأشخاص فهذا خلاف ما أمر الله تعالى به وأمر به رسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ما منكم أحد دعا لمقالته غير الحديث ومقتضى القرآن. فانتساب الناس إلى مذهب الحنابلة أو إلى مذهب الشافعية أو إلى مذهب المالكية أو مذهب الحنفية هو هذا من التعصب، لأن هؤلاء الأئمة رحمهم الله يتبعون الكتاب والسنة، فنحن نستفيد من علمهم ومن كلامهم، لكن لا نعتقد لهم العصمة من الخطأ. فإذا أخطأ واحد منهم عن اجتهاد فإننا لا نأخذ عنه الخطأ بل نأخذ عنه الصواب فقط، ولو كان إمام المذهب الخطأ مردود، ولكن هو معذور في اجتهاده ومأجور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لاجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهو مأجور ومعذور لأنه بذل جهده، وهذا الذي توصل إليه، والإنسان بشر لا عصمة إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. الانتساب إلى المذاهب الأربعة ليس هو من التعصب، وإنما لأن أئمة المذاهب الأربعة متبعون للرسول صلى الله عليه وسلم حريصون على ذلك، ونحن نتبعهم من أجل أن نستفيد من علمهم وفقههم ودرايتهم، لكن القدوة لنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فالقوم لم يدعوا إلى غير الهدى. شوف، القوم لم يدعوا إلى غير الهدى، فهؤلاء الأئمة لا يدعون إلا إلى الكتاب والسنة، ويقولون إذا خالف كلامنا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا كلامه، صرحوا بهذا أنهم يقولون إذا خالف قولنا قول الرسول فاتركوا قولنا وخذوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. القوم لم يدعوا إلى غير الهدى ودعوكم أنتم لرأي فلان. أما أنتم أيها الضلال فإنكم تدعون إلى الأخذ بقول جهم وقول فلان وفلان من أئمتكم، وتقولون من خالفهم فهو ضال، من خالف قول فلان فهو ضال، هذا كلامه. نعم. شتان بين الدعوتين فحسبكم يا قوم ما بكم من الخذلان. هذا هو الخذلان والعياذ بالله، الذي يدعو إلى غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مخذول، لأنه يدعو إلى باطل، وهم كذلك يدعون إلى تقليد أئمتهم ويصفون من خالف مذاهبهم بالضلال والتشبيه والتجسيم وإلى آخره، إلى آخر الألقاب المنفرة. السبب في هذا أنهم يرون عصمة قادتهم وأئمتهم، أما أهل السنة ولله الحمد فلا يرون عصمة أئمتهم وقادتهم، إذا أخطأوا تركوا خطأهم وأخذوا بالصواب، ولذلك سوق الترجيح قائم ولله الحمد، سوق الترجيح بين الأقوال وأخذ الصحيح منها هذا قائم بين أهل السنة وينادون به ويحثون عليه. نعم.